وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخبرتنا إلى أجل قريب أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا قل متاع الدنيا قليل خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن